هذا حصل اشطبوا عليه لعنه الله. هذه دائما الناس يقولون لعنه الله ما أصدق. خبر هذا موضوع. لو قال عن أبي جن عن ابنة أبي جن اللعين لا بأس، أما لعنه الله فهو دعاء بتفسير حاصل. ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألعنك بلعنة الله لما تسلط عليه الشيطان وهو يصلي، لأن هذا يقول ألعنك أنا يعني أطردك وأبعدك، وليس يدعو عليه بأن يلعنه الله. فالمشروع لنا عندما يذكر الدين المشروع لنا أن نقول أعاذنا الله منه، أعاذنا الله منها أو نحو هذا. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب ذات المعاد، وأنه لا ينبغي أن الإنسان يقول لعن الله إبليس أو أخذ الله إبليس أو ما أشبه ذلك، وأن هذا مما يزيده كبرا، مما يزيد الشيطان كبرا يقول هذا ابن آدم يدعو علي بهذا الدعاء. لكن أنت إذا استجبت بالله منه وقلت أعوذ بالله منه فهذا هو المشروع. المهم أن النسخ الصحيحة ما هي موجودة اللي عندنا أصح ما في عندنا الفصل هذا. نعم. فلعنه وأخطأ، فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه باب، ومن أشبه باب فما ظلم. قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وش رأيكم أنا طرف دوري ونفتح لي؟ أنا فيك تشويش ولا ها؟ ها؟ لا فيه وقت ما مغلق ما تنبدأ؟ طرف دوري طرف أصدر على الحرمان خالي ها؟ الله يكفينا شر نعم لا حاجة يا لا ما فيتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا نحس منكم هادين على القصر لا يشتركوا بعض المدرسين يجي ويصدقهم من حذركم اي اي هذه خطر مثلا بالقوة ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لامرك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى فاستقيموا اليه واستغفروه، وقال تعالى الف لام را كتاب انزلت اياته لا را تمد مد طبيعي را تمد مد طبيعي الف لام را كتاب انزلت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله إني إذن لكم منه نذير وبشير وأن تقول إني لكم ها؟ باب إنني نعم إنني لكم منه نذير وبشير وأن تغفروا ربكم ثم توبوا إليه وزعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله بالاستغفار، فلما رأيت ذلك فتحت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طيب ما هو الاستغفار؟ الاستغفار هو طلب المغفرة، طلب المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. يدل على ذلك أولا الاشتقاق، لأنه مشتق من المغفر، والمغفر يسر الرأس

وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يضر. صحيح. ولا بد من عبادته من اصلين. الحقيقه عباره جيده. ما لم يكن بالله لا يكون، لان الله اذا لم يرد شيئا لم يكن. وما لم يكن لله فانه لا ينفع ولا يدوم، يعني حتى لو نفعك ما يدوم، اللي مو لله ما ينفع. فلا بد من ان يكون الشيء بالله ولله. ونحن نريد ايضا شيئا ثالثا في الله، لا بد ان يكون الشيء لله وبالله وفي الله. لله هذا الاخلاص، وبالله الاستعانة، وفي الله المتابعة. في الله يعني في شريعة، فقيل الضربية. فهذه الحروف الثلاثة هي حقيقة مبنى العبادة، أن تكون لله بعد وبالله وفي الله. ولهذا نقول قوموا لله بالله في الله. قول قوموا لله شهد وبالله وفي الله. فالأول الإخلاص، والثاني الاستعانة، والثالث الاتباع. هنا هنا ولله الإخلاص وبالله الاستعانة. نعم. ولا بد في عبادته من اصلين، احدهما اخلاص الدين، والثاني موافقه امره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لاحد فيه شيئا. وقال الغير في قوله تعالى: ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال اخلصه واصرفه. قالوا: يا ابا علي ما اخلصه واصرفه؟ فقال: اذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ان يكون لله، والصواب ان يكون على السنه. إذا العبادة لا بد فيها من أصلين: الإخلاص وموافقة والمتابعة. موافقة الأمر لماذا؟ لأن العبادة مبنية على الحب والتعظيم، وهذا مرض عليه. فبالحب يكون الإخلاص، وبالتعظيم تكون موافقة، تكون موافقة. فلهذا نقول كل عبادة لا بد فيها من هذه الأصلين: الإخلاص لله الذي منشأه المحبة، لأنك إذا أحببت شيئاً أخلصت له. والثاني المتابعة التي منشأها التعظيم لله، لأن من عظم الله لا يمكن أن يخرج عن شريعته. إذا خرج عن شريعته فليس عنده تعظيم، نقص من تعظيم الله سبحانه وتعالى بمقدار ما خرج من شريعته. نعم. ولهذا لما الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وعبادته. ولهذا لما الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره. أحسن الذي لم يأذن أحسن من الدين الذي لم يأذن. ما أهليك المرسول؟ من الدين الذي لم يأذن بالله. إيه لكن الشرع أولى من الدين، ما بعد الشرع على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن بالله. قلنا اسم موصول، بس ما تصور صفة، هي اسم موصول لكن ما تصور صفة. عبادة غيره وعبادة بما لم يشرعه من الدين، كما قال تعالى: لا أصبر من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه. شندك عبادة غيره وعبادة بما لم يشرعه من الدين. عبادة ما لم يعلم به الله من عبادة غيره من الصواب. وعبادته بما لم يشرعه من الدين كما قال الله. حطها وعبادته بما لم يشرعه. وعبادته لا ما لم يأذن بالله من عبادة غيره. وعبادته بما بما لم يشرعه من الدين. وعبادته بما لم يشرعه من الدين كما قال تعالى أنهم رجاء شرعه له من الدين. أنهم بين علي إيه؟ حرك الهمزة ولا خاف شركاء دون جماعة شركاء بالضم بدون تنمية لهذا التنيف الممدودة تقرب النعم المرعيمة. فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ونزول السنة ولكن لهم توكل ولا استعانة. لكن لهم لا ليس لهم ليس لهم ولكن ليس لهم توكل ولا استعانة ولا صبر بل فيهم عجز وجزع وطالبة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة قد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطلا وظاهرا ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الوصف الأول ولكن عاقبة ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى. فالأولون له دين ضعيف ولكنه مستمر باب إن لم يفسده صاحبه بالجزع وبالجزع والعجز وهؤلاء لأحد حال وقوة ولكن لم يبق له لا يبقى لا يبقى له ولكن لم طيب ولكن لم يبق له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة وشر الأقسام من لا يعبده ولا يعبده. إذا المؤلف فرق بين الثاني والثالث لأن الأول عاقبته أحسن من الثاني لأن الأول عنده عبادة وتقوى لكن عنده جزع وعجز والثاني أحسن حالا وليس أحسن عاقبة. من هو أحسن حال؟ اللي عنده استعانة وصبر تجد عنده من الجلد والاعتماد على الله ما ليس عند الأول لكن عنده ضعف في دينه وقلة فعل للأوامر وعدم اجتناب للنواهي ولهذا تكون عاقبته أقل من عاقبة الأول. فإذا الفرق بينهما من حيث العاقبة والحاضر أيهما أحسن حالا؟ الثاني اللي عنده الدهانة وصبر لكن الأول أحسن عاقبة. نعم لأن عنده عبادة وهذا ما عنده عبادة لكن هذا لصبره وقوته وجلده يكون في الحال وممارسة الأمور أحسن من الأول. فالفرق بينهما من حيث الحال والمعاد الأول أحسن معالا وهذا أحسن حالا. يعني مثلا أفرض إنسان في الصنف الثاني أو في الصنف الثالث تقديم المؤلف عنده مثل قوة وإقدام في الحرب وفي غيره وفي الدفاع لكن ما عنده العبادة التامة فهو من حيث الحال أحسن من الأول لأن الأول ضعيف عاجز لكن عنده قوة في الطاعة. نعم. شر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله كالمعتزلة ونحوهم من القدرية والذين أنكروا الذين

ثلاث حصص بقباء وبكر أربع حصص مو من هنا ضع من وين اللي بعد هذا وراء الاختبار إيه لكن باقي هذا علينا أربع محاضرات أربع محاضرات بقى علينا بكرة واحد واسبوع الثاني ثلاث محاضرات واللي بعد ما تقول ما هو دراسة غالبا نعم كيف وكم تقولنا كافر أنا ما عندي مال على نعم لأن الشيخ رحمه الشيخ فالح الذي شرح الكتاب هذا يقول إني تأملت القاعدة السابقة فوجدت أنها ما تأخذ عن القواعد السابقة يعني أنه معناها موجود فيما قبلها وأني تركت ما شرح عليه هو نعم لا إذا قرأنا لازم نشرح له نعم الرجع اللي أخبار ما في صعب ولا نشوف إذا كان عندهم بعض الدروس تحتاجون إلى إلى مش عندي الفقه من عندكم الفقه ها أقول ما عندكم